بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد حول لمن تكون الولاية على المرأة بعد عقد الزواج وقبل البناء، أو بعد عقد الزواج وبعد البناء. السؤال هذا كان بمناسبة سائلة تقول إن زوجها يسيء عشرتها، لسانه صليط، معاملته سيئة، شحيح في باب النفقة، وفوق هذا كله عنده ضعف جنسي شديد، فلا يتيل منه عفافا ولا إحصانا. ثم ضربها وأهانها ذات يوم، ثم طردها من البيت وردها إلى بيت أبيها. وبعد حين أرسل إليها يقول لها تعالي نرجع ونستعيد عافيتنا مرة أخرى. استشعر الوالد شيئا من الحرج والإهانة، وقال على الأقل لا بد أن يأتي إلى البيت ويعتذر، وتخرجين من بيت أبيك مكرمة معززة. الزوج رفض وقال لا، أنت قابليني مثلا في الشارع في وول مارت ولا في مشكاة ولا في أي مكان، وغضب ونرجع البيت. وأبوها رافض هذا الكلام، واستشعر أن حجم الإهانة التي وجهت إلى ابنته طرد وضرب وإخراج من البيت وصلاطة لسان وسوء عشرة وشح في باب النفقة، يعني على الأقل في مجموعة هذه المواقف المتراكمة والمتتابعة تقتضي منه أن يأتي إليها في بيت أبيها ويعتذر إليها وتخرج معه من بيت أبيها مكرمة. الأب أصر على هذا الموقف، والزوج أصر أنها لن يأتي إلى بيت أبيها، تقابله في الشارع ولا في أي نقطة عامة ويروحوا مع بعض على البيت. فأرسلت يعني تقول في مثل هذه الظروف، الطاعة للزوج ولا الطاعة للأب؟ نبدأ القصة من أولها. يعني المرأة في بيت أبيها حتى بعد العقد عليها وقبل أن تنتقل إلى بيت الزوجية لا تزال في ولاية أبيها. الرجل في بيته راع، وهو مسؤول عن رعيته، هو الذي ينفق عليها والذي يدبر شؤونها يتولى أمرها، فالولاية له. إذا انتقلت إلى بيت الزوجية بالبناء وليس بمجرد العقد، إذا انتقلت إلى بيت الزوجية وما يقتضيه هذا الانتقال من البناء والنفقة وما يلزم من أمور الحياة من ضروراتها وحاجاتها، فتنتقل الولاية والقوامة والطاعة للزوج. ولا شك أننا في هذه الحالة نقول إن أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وإن أعظم الناس حقا على الرجل أمه. وقد ورد بهذا الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأكد على النقطة دي أولا قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية. بعض الشبان عندنا ومجرد ما يعقد ويريد أن يمارس القوامة والمسؤولية والولاية والطاعة، ولسه البنت في بيت أبيها في نفقته وفي سلطانه وفي بيته، فيأمر وينهى عليها وهي في بيت أبيها قبل البناء وقبل أن تنتقل إلى بيتي. وهذا من الخطأ هي الآن في بيت أبيها والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، انتقلت إلى بيتك أحكم بما شئت. أما وهي في بيت أبيها لا تزال ولاية عليها لأبيها، لا تزال الطاعة لأبيها. طيب انتقلت الآن إلى بيت الزوجية والزوج عنده مشاكل، مشاكل تبدأ من باب الضعف الجنسي الشديد كما تقول السائلة، الذي لا يحقق لا يتحقق معه مقصود الزواج من العفاف والإحصان، وهذا أحد المقاصد الأساسية في عقد الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالإحصان والعفاف أحد المقاصد الكبرى والأساسية في باب الزواج. المعاشرة بالمعروف من الواجبات ومن الحقوق، فهي واجب وهي حق في نفس الوقت. وسوء الخلق وصلاة يعني اللسان وسوء العشر لا شك أن كل هذه منكرات شرعية، لكن لا تؤدي إلى الانحلال التلقائي للولاية. لأن السائلة تقول هل بقيت هناك زوجية، هل بقيت ولاية، هل بقيت قوامة، هل بقيت طاعة، وأنا أعاني منه كل هذه المعاناة. نقول لها إن سوء العشرة أو الضعف الجنسي لا يؤدي إلى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح، بل أزيدك من هذا، الزنا لا يؤدي إلى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح، لا من الزوج ولا من الزوجة. إذا زنى الزوج فإن هذا لا يؤدي إلى انهيار عقد الزوجية وانفساخه وانحلاله، لا ينفسخ العقد إلا بما يفسخ به شرعا، لا تحل عقدته إلا بما تحل به عقدته شرعا. لكن لا شك إذا زنى الزوج وثبت هذا عنه وعرف، يعطي الزوج الحق في طلب التطليق للضرر. هذا الرجل غير العفيف، يعني هذا الرجل الذي فسق وفجر بارتكاب هذه يعني الجريمة ولم تعرف منه توبة صادقة، يعطيها الحق في طلب التطليق للضرر. نفس الشيء إذا زنت يعني الزوجة، لا يؤدي زناها إلى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح، إنما يعطي الزوج الحق في التضييق عليها لتفتدي بها نفسها لتترك البيت وتمشي. أو إذا آنس صدق توبتها وأراد أن يقيل عثرتها، هذا حقه أيضا، فعنده خيار، إما أن يقيل عثرتها وأن يأخذ بيدها إلى حياة الطهر والاستقامة إن آنس فيها صدق التوبة، أو يطلق، أو يضيق عليها لتفتدي نفسها، فلا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة، زنت مثلا، فلزوجها أن يضيق عليها لتفتدي نفسها، لتختلع منه حتى لا يجمع له ما بين يعني خيانة زوجته له، وبعدين تأخذ منه يعني أموال ومؤخر الصداق والمتعة والنفقة وكله هو يعني المعتدى عليه والضحية في هذا المشهد. يعني بعد هذا، إذا آذى الزوج زوجته واعتدى عليها واستطال عليها وطردها من البيت ولحقت ببيت أهلها فاستعاذت بهم ولازت بهم واعتصمت بهم، الآن هذه تختلف عن النقلة الطارئة لزيارة واحدة بعد البناء في بيت أبيها، وراح في بيت زوجها ثم ذهبت لبيت أبيها زيارة، لا تزال الولاية للزوج، تليفون يلا نمشي، القرار قراره. دي في النقلة الطارئة والعابرة. أما إذا انتقل في عقاب خصومة وإثر مشادة وإهانة وطرد من البيت ومشاكل متفاقمة، فلاذت ببيت أهلها لينصفوها من زوجها ليستعيدوا لها حقها منه، في هذه الحالة أصبحت في ولاية أبيها الذي أصبح الآن يناضل عن حقها وينتصف لها ويدافع عنها، وبالتالي في فرق بين المرور العابر على بيت الزوجية النقلة الطارئة لزيارة أو نحوه، وبين إذا المسألة كانت في أعقاب خصومة وفي أعقاب مشكلات، واعتصمت بأهلها لحمايتها من زوجها الذي أضر بها وأهانها وطردها من بيتها ولم يحسن يعني النفقة عليها. في هذه الحالة القرار لأبيها، القرار للبيت الذي لاذت به، فهي لا تزال في بيت أبيها في هذه الحالة، فالقرار قرارها، وحق أبيها مقدم في هذه الحالة على حق زوجها حتى تنتهي هذه الخصومة وحتى تعود المياه إلى مجاريها. أرجو أن تكون الصورة واضحة بهذا التفصيل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.